بسم الله الرحمن الرحيم. لو أجلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأشياء المطلوبة لنفسي لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. هكذا أيها المستمع الكريم، في كل مكان في أرض الإسلام عشنا في الحاجة التي تلاوة القرآنية المباركة سالها علينا فضيلة القرى الشيخ عبد الناصر سعد حالي القرى الشيخ جمهورية مصر العربية وقار الناس في الجمهورية وقار إدعاء جمهورية مصر العربية المقيم في شغل مركزية الغربية. ودخلت لكم على شيخ السلطان إدارة محمد العبدوري لشغل أبيض الفراشة الكبرى فتصل بالمخاج من كان الحاج مرعوب الدين لشغل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. واعلموا لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. Thank you. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم وكرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان والله عليم حكيم إحداهما على الأخرى فقاتلوا يا من حاكم العاد الله فقاتلوا التي تبغي حتى إحداهما على الأخرى فقاتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفي النبي. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا فك رقبة

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. هكذا أيها المستمع الكريم في كل مكان من أرض الإسلام عشنا في رحلة هذه التلاوة القرآنية سلام علينا حضرة الضوء الشيخ عبد الناصر السعد الحبيب الضوء الشيخ المريض العربية وطار الشعب المريض العربية والمقيم بشهر جمال والسجد العربية ونقل لكم على شيخ السلطة إدارة محمد العسكري بشهر مدينة أما الضوء الشيخ فقصة من مساجد أبكار الحج ورمي في بشهر مدينة. أيها الإخوة المؤمنون شكر الله